ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء في بيت من بيوت الله عصر هذا اليوم، يوم الجمعة 19 من شهر ذي الحجة في هذا العام، عام 1444 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وبادئ ذي بدء، فإن ليوم الجمعة فضائل ولعشيته خصائص، فمن فضائله أنه خير أيام الله، فخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أنزله من الجنة، وفيه تقوم الساعة، أغفل الله عنه اليهود فكان لهم السبت، وأغفل الله عنه النصارى فكان لهم الأحد، وهدانا الله هذه الأمة له، فكان من خصائصنا هذا اليوم. في هذا اليوم هذه الشعيرة صلاة الجمعة تسبقها خطبتان، حلت محل الظهر، حلت هذه الفريضة محل صلاة الظهر. في هذا اليوم فضل عظيم في من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، وأتى واستمع الخطبة ولم يتخط الرقاب، كان له بكل خطوة يخطوها حسنة، بل عمل سنة صيامها وقيامها. وهذا فضل من الله عز وجل عظيم على أعمال يسيرة، ولهذا صرنا في هذه الأمة الآخرون السابقون يوم القيامة، آخر الناس زمانا وأسبقهم عملا. في هذا اليوم أيضا ساعة لا يوافيها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أجاب الله عز وجل له سؤله، وهذه الساعة أخفاها الله علينا لحكمة عظيمة، كما أخفى عنا ليلة القدر لنجتهد بدعاء الله والابتهال إليه والضراعة إليه، فإن الدعاء هو العبادة، وربي جل وعلا في جلاله وغناه وملكه يحب أن يلح عليه عبده ويدعوه ويسأله. ولهذا تحنن إليكم أهل الإيمان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأرجح ما قيل في هذه الساعة قولان: الأول أنها ساعة دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، ولهذا استحبوا في خطبة الجمعة أن يدعو الخطيب دعاء يؤمن عليه المؤمنون، لأن دعوة المسلمين تحيط بهم من ورائهم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث وأهل التحقيق لأنها آخر ساعة من يوم الجمعة، ومعنى ساعة جزء من الوقت وليس ساعة 60 دقيقة، فإن هذا اصطلاح حادث. في هذا اليوم يشرع الإكثار من الصلاة والسلام على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكذا في ليلتها، ومن ذلكم ما ثبت في حديث أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه أنه وافى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي؟ أي من دعائي؟ قال ما شئت. قال ربعها. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال نصفها. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال كلها. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. فلما قال كلها قال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفيك الله ما أهمك في الدنيا والآخرة ويغفر لك ذنبك. في رواية أخرى: إذن يكفيك الله ما أهمك ويغفر لك ذنبك. فضل عظيم وأجر ونوال كثير جزيل على عمل يسير. فلا تنسوا يا رعاكم الله هذا الفضل، وهي لحظات تفوت بفواتها، والمستثمر والموفق من استثمرها. لكم آباء وأمهات، لكم إخوان وأخوات، لكم أحباء، لكم ذراري، أنتم في أنفسكم. هذا والله الهم ظهر على محيا كثير منكم، يزول ذلك بأن تطرح حاجتك عند الله وتدعوه وتسأله وتدعو لأمواتك وأحيائك. فقد روى الترمذي وغيره أنه ما من مسلم يدعو لأحد من المسلمين إلا كان له بكل مسلم حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. بل إن أحبتك من أمواتك ينفعهم الله ويرفعهم بدعائك. روى الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا، انقطع عمله ورفع، فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك الصالح لك. اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر للمسلمين. يستجيب الله الدعوة ويثيبهم ويثيبك. وفق الله الجميع لخير الدنيا والآخرة، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وإلى ما تيسر من أسئلتكم. نعم. هذا السائل يقول: لبس العباءة الملونة لمن أرادت السفر خارج المملكة، وكذلك حكم كشف الوجه. أما في الجزء الثاني وهو كشف الوجه، فهل الله معبود فقط في المملكة وبين الجماعة في البلاد السعودية هو المعبود في غيرها، وربنا المعبود في الحجة ورمضان هو المعبود في غيره من الشهور؟ والله يقول لثلاثة أصناف: لنساء النبي وبناته ونساء المؤمنين، فمن كانت خارج عن أصناف الثلاثة ما عليها شرها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. تعرف المرأة بماذا؟ بوجهها، ما هو بقفاها. ما نزلت آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. خرجنا متلفعات بمروطهن، وش المرط؟ الجلال، ولباس يغطي ثوبها، هي العباءة، هي الحجاب الشرعي. خرجنا متلفعات بمروطهن كأنهن الغرابيب السود لا يعرفن. الغرابيب هي الغربان، فهذا دليل على أن لبس السواد هو الأستر وهو الأفضل. إن لبست دونه وسترها بأي لون كان بشرط ألا يكون لون زينة حصل منه المقصود، لأنه في بعض المجتمعات الغربية والشرقية لبس السواد له نبهة وله شهرة، وربما جيره من جيره إلى معان أخرى مؤذية للمؤمنين في وصف بإرهاب أو غير ذلك. المقصود هو الحجاب، ولا يصح الحجاب بلباس زينة كما يفعلنه بعض نسائنا، تلبس حجابا مزركشا ملمعا فيه أنواع الزينة، وهي مأمورة بماذا؟ بستر زينتها عن الرجال الأجانب، هذا ليس حجابا، كما في أنواع العبي في ماركاتها وفي ألوانها تلبسه الواحدة فلا يستر زينتها، وإنما تزيد زينة على زينة، وقد نهى الله عز وجل المرأة عن ذلك فقال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فسره ابن عباس بخلخالها في رجلها وبما يظهر من أطراف يديها. ثم إني أسأل أيها الإخوة، ما الحاجة إلى السفر؟ تدرون ما الحاجة؟ الحاجة لما سافروا آل فلان حنا بنقص منهم، فهذا حكم النساء على بعض الرجال، هذه واحدة. والحاجة التصوير والمناغرة والمغايرة بين النساء وبين أشباه الرجال، هذه الحاجة، وفيها صرف لدراهمهم، تجد منهم من لم يحج لكنه في سفره في الإجازة بأهله من أهم الأمور، إما باختياره أو رغما عنه. وقد نص العلماء على أنه لا يصح السفر إلى بلاد الكفار، لا ترى نارك نارهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. يقول ما التوجيه حيال الفتن التي تمر بالمسلم وربما يقع فيها الشخص فيعذر نفسه فيقول كل الناس هكذا؟ وإذا كان يا أخي كل الناس هكذا، هل معناها أن ترد موارد الهلاك؟ إذا كان كل الناس دخلوا النار تدخلها؟ فإن الله يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هل معناها عذر لك ألا تؤمن؟ لا يا ولدي، لا يا أخي، لا يستهوينك الشيطان فتعصي ثم تكابر وتعاند وتبرر لمعصيتك، فإن الذي غلبته نفسه فعصى أهون من الذي عصى وبرر لمعصيته، كل الناس كذا. أو يأتيك متفلسف متحذلق المسألة هذه فيها خلاف ليبرر لمعصيته، تعرف ذلك بما ضعف من إيمانك وعقيدتك، لأنك إنما تعصي ربك، تعصي ربك وتتبع هواك وشيطانك، فانظر لنفسك المخرج، إن كان الناس ينفعونك أنت وما رأيت وما اهتويت. فإذا أجللت من تعبد وخشيت من تعصي رجعت على نفسك بالملامة لا على الناس بالتعذر والمعذرة، والله أعلم. يقول ما حكم التسبيح بالمسبحة الإلكترونية لأنها تساعدني في إحصاء عدد التسبيح؟ أليس لكم يا أيها المسلمون في رسول الله أسوة حسنة؟ وهو أعظم من عبد الله وخير من ذكر الله، لم يسبح بحصى ولا بخرز ولا بنوى، وإنما عقد التسبيح بأصابعه عليه الصلاة والسلام، وقال مشرعا لأمتي إنهن، أي الأصابع مستنطقات، فلا حاجة إلى هذه المسبحات إلكترونية أو غيرها. لكن في الأزمان المتأخرة والعصور المتأخرة لما كان التسبيح والذكر من طرف اللسان والقلب لاهي وبعيد احتاج للعدادات، بدليل أنه لو عد الدراهم ما احتاج إلى مسبحه إلى غيرها، لأن قلبه حاضر مع الدراهم يعدها، أليس كذلك؟ ليش ما احتاج العداد عندما يعد الخمسميات الحمر ولا الميات، خمسميات الزرق ولا المية الحمر ولا الدولارات الخضر؟ لأن قلبه معها، ذكر الله يجب أن يكون في القلب أولا ويظهر على لسانك وشفتيك، والله أعلم. لو تفصل لنا ما هو الأولى في إمامة المسافر بالمقيم. الأولى أن يتولى إمامة المسجد إمامه الراتب، فإن تنازل الإمام الراتب لمن يرى له فضلا فهذه سنة، فقد أما النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في مكة بعدما فتحها، وقد لبث في مكة 18 ليلة يأمهم ويقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم، إذا صلى بهم الرباعية ثنتين، أتموا صلاتكم فإننا قوم سفر، قوم سفر أي مسافرون. وهذه سنة لما قل العمل بها وقع استنكارها واستغرابها من كثير من الناس. فإذا أمكم مسافر فالحمد لله، إذا دخلوا في مكان واحد فيه مسافرون ومقيمون وليس فيه إمام راتب فالأولى بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فيها سواء فأقدمهم هجرة يعني أكبرهم سنا. ولهذا قال الفقهاء يؤم القوم الأقرأ العالم فقه صلاته، كذا منصوص الزاد للشيخ موسى الحجاوي. ونجد في بعض الجهات إذا دخلوا فيها المسجد والمصلى مسافرون ومقيمون قال لا يصلي بنا المقيم وأنتم يا المسافرون أتموا، لا، المسألة ما هي بالتخير بهذا الاعتبار، إنما يصلي الأولى فإن كان مسافرا قصر وأقام السنة وأتم المقيمون بعده صلاته، فإن صلى الإمام المقيم وجب على المسافرين وراءه أن يتموا صلاتهم. فقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما قيل ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة، فقال رضي الله عنهما تلك السنة تلك السنة، والله أعلم. أن السائل يقول إذا كان لرجل وداعة عند والدي ثم توفي والدي وجاء الرجل يطلب وداعته وقد حصل بيني وبينه خلاف، هل أعطيه الوداعة أم أجحده، وهل علي إثم في ذلك؟ إذا جحدته فإن مصيرك إلى النار لأنك ظلمته، حتى لو كان بينك وبينه خلاف، الحقوق لا تتساقط بالخلافات والمنازعات وما في النفوس من الحسد والأحقاد والشنآن، بل أعطه وداعته لأن الوديعة أمانة، والله جل وعلا يقول لك ولأبيك إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نعم طريقة أدائك الأمانة له بما تراه مناسبة توصلها له عن طريق واسطة، أما تجحده فأنت آثم، وإذا جحدته وجب عليك أمران، إعطاؤه أمانة وتحلله من جحدك إياه لهذه الأمانة، وأبرئ بها ذمة أبيك، والله أعلم. يقول ما هي أنواع الشركات وأمثلة عليها باختصار مثل المضاربة وغيرها؟ الشركات عندهم 5 أقسام، شركة أبدان كما كان الشيبان يعملون، يظهرون إلى البر يحتطبون ينقلون حصى يأتون للناس بما يفيدهم من تراب وطين، يتشارك اثنان بأبدانهما وما حصله بينهما. شركة وجوه عند ذوي القدر والقيم محل الثقة عند الناس، يشترون منهم بالآجل ويبيعون ويضاربون اشتراكا بوجوههم. شركة عنان من عنان الفرس، وهو أن يشترك اثنان بماليهما والربح بينهما على ما اتفقا وتشارطا عليه. وأشهر الشركات المعاصرة شركة المضاربة، حتى الشركات التجارية من هذا الضرب، والمساهمات التجارية في الشركات من هذا الضرب، يشترك الناس بأموالهم ويضارب بها أهل الخبرة منهم. ففي شركة المضاربة الوضيعة أي الخسارة على رأس المال إن لم يفرط مدير هذه الشركة وهذه المعاملة، فإن فرط يتحمل منها بما فرط، والربح بينهم على ما يتراضيانه بالنسبة المشاعة، 50%، 50%، 30%، 70%، 20%، 80%، وهكذا. هذا باختصار أنواع الشركات، والله أعلم. يقول: بعض الأحيان يشغلني التفكير فيما بعد الموت من القبر ثم ما بعده، ويدخلني الوسواس في هذا التفكير، فهل نحاسب عليه؟ أنت لا تحاسب على مجرد ما يردك من تفكير وهواجيس وخواطر وحديث قلب، إنما تحاسب إذا أثر ذلك عليك، أثر عليك بالوسوسة، هذه واحدة، أثر عليك باليأس والقنوط من رحمة الله وهما من الكبائر، أثر عليك بالأمن من مكر الله وهي من كبائر الذنوب، أثر عليك بسوء الظن بالله وهو من عظائم الأمور. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. فمجرد العارض والحديث النفس عفى الله عنه لهذه الأمة ببركة نبيه عليه الصلاة والسلام، حيث قال: عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، في رواية: وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، من العمل عمل القلب كعمل الجوارح، ومن القول قول القلب وقول الجوارح. ولهذا سد هذا الباب بعدم التفكير فيه، وأعظم بالله ظنك، وأحسن بالله رجاءك، واعمل، ما هو بترجو ربك وأنت لا تعمل، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم من نسي صلاة حتى خرج وقتها وهو غير متعمد؟ الحمد لله، من نسي صلاة أو نام عنها حتى خرج وقتها فكفرتها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفرة لها إلا ذلك. هذا إذا كان غير متعمد. أما إذا كان متعمدا، تعمد حتى خرج وقت الصلاة فصلى، فهذا على خطر عظيم يخشى عليه الكفر. وقد أفتى شيخنا الشيخ ابن باز أن من تعمد أن يؤخر الصلاة حتى خرج وقتها قد كفر بذلك، أخذ من قول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله أعلم. يقول: ما حكم شراء الذهب من خلال بعض التطبيقات؟ هل يشترط فيه التقابض؟ نعم، القول الصحيح وهو قول جماهير العلماء أن شراء الذهب والفضة لا بد فيه من التقابض بين البائع والمشتري، يعطيه القيمة سواء مباشرة أو عن طريق الحساب، ينزلها مباشرة في حسابه أو الصرافة أو بطاقة الفيزا وتخصم بالحال من حسابه، ويعطيه البائع ما اشتراه من سلعة الذهب أو الفضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الأصناف الربوية: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والزبيب بالزبيب، والأقط بالأقط، مثلا بمثل، يدا بيد. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي بالتقابض، والله أعلم. يقول: أحد الأقارب لا يسلم علي بحجة أني لا أقوم أو لم أقم له بعمل معين، فهل هذا يعد من قطيعة الرحم؟ نعم، يعد هو قاطعا لك لا أنت قاطعا له، إذا كان الجفاء جاء من جهته وأنت تسلم عليه وهو لا يسلم عليك. أما إذا كان الجفاء مشترك من الجهتين فكلاكما قاطع رحم، فانتبه لهذا يا رعاكم الله، وأدوا حق الله وحظ النفس تجاوزوا عنها، تجاوز الله عني وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول: حججت قبل عدة سنوات ولم يتيسر لي المبيت في منى، ولم أشترك في حملة، وكنت أعاني من بعض الألم في ظهري، وكنت أبقى بعض الليل فقط في منى، هل علي شيء؟ إن بقيت في الليل 5 ساعات أو أكثر فلا شيء عليك، لا يلزمك أن تبقى في منى كل الليل ولا النهار كله، بل بقاؤك في النهار في منى سنة، وإذا لم يكن لك موضع ومكان يليق بك في منى فالشريعة لا تأمرك أن تفترش الطرقات والأرصفة، والله أعلم. يقول: هل يجوز أن أترخص برخص السفر كوني أعمل في هذه المحافظة لمدة غير معلومة وأنا من خارجها، وأرجع إلى مقر سكني في الرياض بشكل متكرر؟ ما دام لك سكن في هذه المحافظة تقيم فيه، تهجع فيه، تطعم فيه، ولك المقر الأصلي في الرياض، فأنت لك إقامتان: الأصلية في الرياض والفرعية في هذه المحافظة، ففيها أنت مقيم وفي الرياض أنت مقيم، وبينهما ترخص برخص السفر. ومثالها الشهير لأهل الزرع: من له إقامة أصلية وله مزرعة أو استراحة بعيدة، مثلا من الرياض للقصيم، من الرياض للوادي، له في القصيم وفي الوادي إيش؟ مزرعة فيها غرف له أو استراحة وفيها له سكن، إذا بلغ من في الرياض مزرعته أو استراحته في البلد الآخر فهو مقيم. أخواننا أهل الإبل: له مراح، عزبة، غرف، خيام، نزل في المكان أكثر من 4 أيام فهو فيها مقيم، ففي بلده لا يقصر، في الطريق يقصر، إذا وصلها خلاص مقيم. هذا من له إقامتان، وتوسعت الأمور للناس، لهم 3 إقامات: له في الرياض، وله في العلاية، وله في جدة، وبعضهم لهم 4 إقامات: في الرياض، في مكة، وفي الطائف، وفي جدة. فكلما كان لك أكثر من إقامة في مكان تسكن فيه، سواء مؤقتا لعملك مثل العسكر مهاجعهم، أو الشركات أماكن نزولهم، أو كان لك أنت مما وسع الله إليك ووصولك للمكان الذي فيه مقامك الثاني أو الثالث، يقطع عنك عذر السفر، والله أعلم. إن شاء الله. نعم، لو جاء من الرياض إلى مكة وله في مكة بيت وسيبقى فيها ساعة، ومجرد وصوله مكة صار مقيما. العبرة بالإقامة 4 أيام فأكثر للمتنقل، فإذا جاء مسافرا ونوى أنه يبقى 10 أيام من أول ساعة فهو مقيم. أما نبينا عليه الصلاة والسلام في تبوك وفي فتح مكة لم يجمع الإقامة 4 أيام، مجرد ما انتهت حاجته مضى. ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه بقي يقصر الصلاة في أذربيجان في الجهاد 6 أيام، متى ما ذاب الثلج، تلك بلاد باردة، ما ذاب الثلج إلا بعد هذه المدة، والله أعلم. يقول: كنت مسافرا وصليت الجماعة مع إمام المسجد، ورغبت أن أصلي العشاء جمعا وقصرا، فدخلت مع جماعة أخرى تصلي المغرب أيضا، لكني دخلت معهم في الركعة الثانية، فهل أكتفي بركعتين وأسلم مع الإمام؟ نعم، المسافر الذي دخل مع جماعة أصلية فصلى معهم صلاة المغرب ثم أراد أن يصلي العشاء لأنه في طريق مدرجة سفره، وجد جماعة صلاة المغرب، لك فيها خيارين: إن دخلت معهم من أول الصلاة فلك أنهم إذا قاموا للثالثة أن تنوي الانصراف وتتشهد وتسلم، ولك أن تدخل معهم من الركعة الثانية وتصلي معهم الركعتين الباقيتين تنويهما عشاء وهم ينوونها ماذا؟ مغربا، ولك أن تصلي معهم يصلونها مغرب 3، فإذا قاموا تأتي برابعة، لأنك أتممت ولم تترخص برخصة القصر، فكلها جائزة ولا مجال فيها للنزاع والخلاف والشقاق الذي يقع مع بعض العوام في هذا، والله أعلم. أي نعم، جئت إلى مكة في العشر الأواخر أو في غيرها وأنت ما صلت المغرب، وقد أقيمت الصلاة صلاة العشاء، تدخل معهم بنية المغرب لك وتصلي معهم صلاة العشاء الحاضرة لهم، فإذا قام الإمام للركعة الرابعة تجلس وتتشهد، تنوي الانصراف وتسلم وتمكن معهم صلاة العشاء، فهي لهم الرابعة ولك إيش؟ الأولى. فإذا سلم الإمام من عشائه قمت فأتيت بعده بثلاث ركعات. هذه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، وأدركت بهذا جماعتي، لأنه يجوز على الصحيح اختلاف النية بين من؟ بين الإمام وبين المأموم، والله أعلم. يقول: ما نصيحتكم حفظكم الله في التعامل مع فتياتنا في ظل هذه الظروف؟ فأنا أب أو زوج. نعم، هذا من الفتنة ومن الشر، ويجب أن يكون عندك حسن للإدارة وطريقة حكيمة في سياسة هذه المسائل. لو أن تحتك فرس جموح كيف تعالجها؟ ترخي لها وتشد عليها، تجمع بين هذا وهذا. وأقوى ما ينمي ولي الأمر في أهله وازع الدين ومخافة رب العالمين، هذا أقوى ما يكون، لأن معها جوالها وأنت الذي اشتريته له، صح ولا لا يا أخواني؟ وأنت الذي أتيتها بالنت في البيت، في غرفتها، في خلوتها، ما تمعها ما لم يكن فيها جانب مخافة الله ومراقبته ووازع الدين، وإلا لن تهابك ولن تخشى منك. وهذا الذي يجب في الأمور الدينية حتى في الأمور العرفية، أن يكون الوازع ليس الخوف من الناس أو اتقاء مذمتهم ومعيبتهم أو طلبا لمدحهم وثنائهم، أن يكون الوازع في النفس مخافة من الله أولا وطلبا لرضائه ثانيا. فإنهم إن خافوك أيها الأب أو الزوج فعلوا الأفاعيل في غيبتك وفي عدم حضرتك. ثم إني أوصيكم أيها الآباء وصية ما أسهلها عليكم وما أعظم نفعها عليكم وعلى ولدكم، تدرون ما هي؟ دعاؤكم لأبنائكم وأهليكم، أعظم أسباب صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم وفلاحكم أنتم الدعاء. فما أسهله على الداعي وما أنفعه للمدعو والداعي أيضا، سيما في أوقات الإجابة، الثلث الأخير من الليل، في سجودكم، في سفركم، حال فطركم إن كنتم صائمين، بين الأذان والإقامة، عند احلاك المصائب، دعاؤك أعظم ما ينفع الله به ويجلي عنك ما تخشاه وتحذره، وهو عبودية لربك. ترى نغافين يا أخواني عن الدعاء. نعم، وربما دعا الإنسان على ولده من غثة منه فوافقت الدعوة بابا مفتوحا. مما يذكر أن امرأة جاءتها بنتها بغنيماتها صغيرة 7 أو 8 سنين، وأشغلت أمها، قالت: روحي عني انقلعي الله لا يردك. خرجت البنت مكسوفة الخاطر مكسوفة البال، لأن أقرب ما يكون للإنسان من أمه، فذهبت بغنيماتها، هدف الليل ما جاءت البنت. من يشتق عليها؟ أول من يشتق عليها أمها. هدف الليل ما رجعت البنت، أثارت الرجال وهي هلعة، فلم يجدوها إلا من النهار من غد وقد سقطت في شعف جبل. استجاب الله دعاء لهم على بنتها. انتبهوا، تدعوا على أولادكم يا أيها الآباء وأنتن أيتها الأمهات، مهما بلغ من أذاهم ومغثتهم وإساءتهم لكم. وأجمع ما رأيت في القرآن من دعوة نافعة للآباء على أبنائهم ما جاء في آخر الفرقان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شوفوا كيف جمعت هالدعوة خير الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن لا تدعوا على أولادكم، وادعوا لهم وعموا معهم المسلمين شيبا وشبابا صغارا وكبارا. والله أعلم. حولنا عليكم يا الربع، لكثرنا عليه، لهذا نختم بهذا. يقول: علي أيمان كثيرة ولا أعلم عددها، فكيف أكفر هذه الأيمان؟ من اللي حلف يا أخي؟ أنت اللي حلفت، ما حد انسحبك من لسانك وقال احلف. إذن لا تتساهل بالأيمان ثم تطلب تخفيضات فيها. وللأسف صار اليمين دارجا على الألسن، فإن كان بقصد فهي اليمين المكفرة. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما كسبت قلوبكم، أي بما عقدتم الأيمان. وإن كانت لغو يمين، والله أن تقوم، والله أن تقعد، والله أن تروح، والله أن تجي، كما في الأمهات مع أولادهم وبعض الناس فيما بعضهم، هذه يمين غير منعقدة لأنه لم يقصدها في قلبه، والمدار على قصد قلبك وأنت أدرى. تماهى الناس بالأيمان بالله والحلف بالله إلى حلف بغيره، حلف بالحرام ما قنعوا به، راحوا للطلاق صغار وكبار، حتى في الكرائم على الطلاق الله أكرمك وكذب. نعم، يبي الستيرة من الناس، يبي حتى ما يقال فلان بخيل أو ما كرم ضيفانه، عمل ما هو بالله. تجاوز الطلاق إلى الطلاق بالثلاث، على الثلاث الطلاق الحارمات إلا أفعل لك كذا أو أفعل كذا. والآن لم يقنع حتى بالثلاث الحارمات، استجرهم الشيطان ولعب بهم. ومما بلغنا في الاستفتاء: من يجعل المرأة كأمه وأخته، فلانا علي مثل أمي وأختي إلا أكرمك. وش هذا يا أخواني؟ ظهار. إذن شر بدأنا بالتساهل في أوله فأقبل علينا شره المتكاثر في آخره. وهذه الأيمان أيها السائل احصها، فإن شككت هل هي خمسة أيمان أو عشرة اجعلها عشرة، فإن العشرة هي الآكد والأطمن لنفسك والأتقى لربك. وكفرها، وكل كفارة يمين مهم 100 ريال، إطعام 10 مساكين مقدارها 15 كيلا من طعام البلد، رز، دقيق، شعير، تمر، برغل، ومعها إدام، في عرفنا معها إدام 5 دجاجات، هذه كل يمين، لأن الله يقول: فكفارته إطعام كم؟ 10 مساكين من أوسط، ما قال من أعلى، ولهذا ما قال نحط مفاتيح، ولا من أدنى، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وشرح الله صدورنا وصدوركم، وأصلح الله نياتنا وذرياتنا، وغفر ذنوبنا، وأحل علينا مرضاته فلا يسخط علينا أبدا، كما نسأله جل وعلا بوجهه الكريم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وذرارينا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد خير البريات، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين. وشكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين.